قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير سورة العصر. يقول الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في شأن هذه السورة: لو تدبرها الناس لوسعتهم. يقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالعصر، فالواو هنا واو القسم. وما المراد بالعصر؟ هل المراد به وقت العصر أم المراد به صلاة العصر أم المراد به الدهر أم المراد به عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبكل شيء من ذلك قال بعض العلماء. فالذين قالوا إن المراد به صلاة العصر، حجتهم أن صلاة العصر هي أفضل الصلوات، واستشهدوا لذلك بأن الله سبحانه وتعالى عطفها كصلاة خاصة على سائر الصلوات، إذ الله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة حتى غربت الشمس. وهذا بالمفهوم يدل على أنها العصر، وبالمنطوق في رواية: حتى شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. في رواية: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. في رواية الأخرى: حتى شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: وهو أعلم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فقالوا: لأن الملائكة تتعاقب فيها أيضا فهي الفضلى. فقالوا: لأنها توسطت الخمس صلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنه خرج من البيت فرجع إليه وقد مات جميع أهله وذهب كل ماله، فهذا شأن الذي تفوته صلاة العصر. ومن العلماء من قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وهذا القول منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ومن ثم شرع عنده أو شرع عفوا القنوت فيها، واختار هو أيضا القنوت فيها. فكتلخيص، يرى جمهور العلماء أن الصلاة الوسطى التي عناها الله جل ذكره بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات. ويرى الشافعية أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وثم عدة أحاديث بل وآيات في فضل صلاة الفجر الأخرى، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن سنتها فضلا عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. حمله الكثيرون على ركعتي السنة، والملائكة أيضا تتواجد فيها، الحديث المذكور آنفا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم. الحديث. وأيضا قد قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والوارد فيها من الفضل كثير جدا، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله يومه هذا، فلا تغفر الله في ذمته. النصوص كثيرة في فضل صلاة الفجر، ولكن لقيل أن يقول، وهذا مسلم به بلا شك، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد بين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلا معنى للعدول عن قوله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يظن هنا بإمام الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله أن يعدل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأيه أبدا، بل والمنقول عنه إن صح الحديث فهو مذهبي. لذلك فإن البيهقي في بعض نقولاته يقول إن مذهب الإمام الشافعي هو أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن لم يقل به الشافعي، لأن الشافعي قال إن صح الحديث فهو مذهبي. هذا قاله البيهقي، لكن وكالتماس للعذر للإمام الشافعي رحمه الله وللأئمة الذين قالوا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وكجواب لبعضهم عن حديث ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، أجابوا بأن لفظة الصلاة الوسطى، صلاة العصر في هذا الحديث شاذ، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، شاذ في الحديث. نعم قد ورد لها ذكر في صحيح مسلم، ولكن وبعد دراسة المقارنة، دراسة المتون والنظر فيها مجتمعة، يرى البعض أن احتمالية الشذوذ واردة فيها، أعني في لفظة حافظوا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، وإنما الثابت كما شغلونا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، في رواية كما شغلونا عن الصلاة حتى غربت الشمس. فهذه حجة القائلين أو حجة المؤهنين لكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لعلي أبلغت المراد حاصله أن هناك من أهل العلم بالحديث من يرى أن لفظة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، يرى أن لفظة صلاة الوسطى شاذة في الخبر، وإنما رواية الأكثرين كما شغلون عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، والرواية الأخرى الشهيرة أيضا كما شغلون عن الصلاة حتى غربت الشمس. على أي حال، ففي صلاة العصر نصوص متعددة كما أسلفت تبين فضلها، قال العلماء ولذا أقسم الله بها، والمعارض يقول أقسم الله أيضا بصلاة الفجر، أقسم صلاة الفجر والفجر والليل العشر، وأقسم بالضحى، الضحى والليل إذا سجى. قد تقدمت تأويلات ذلك كله. أما القول الثاني الذي هو أن العصر وقت العصر عموما، أعني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ففي أيضا فضل، ولذا فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من صور تعقيد اليمين أن اليمين تكون بعد العصر، من صور توكيد اليمين، فقال من حلف يمينا فاجرا بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، فذكر بعد صلاة العصر. ونحوه في قوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. ففيه دليل على تعظيم اليمين بعد صلاة العصر. فهذا وكذا قوله أو قول القائل إن آخر ساعة يستجاب فيها الدعاء، إن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يؤكد أهمية هذا الوقت، بيد أن كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء هي بعد العصر كلها معلولة، ولا يثبت خبر في تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. نعم قال كثيرون من العلماء بذلك، لكن الأحاديث وبعد التمحيص والنظر فيها والتدقيق نرى أن كلها معلولة، سواء ما أخرجه مسلم في صحيحه من كونها ما بين أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، أو التي ورد أنها من العصر إلى غروب الشمس، أو التي ورد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، أو غير ذلك، كلها معلولة وضعيفة. وقد حاول البعض تحسين حديث النبي تحسين حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. فعلى هذا بناء عليه قال البعض، يعني بناء على ما سبق من فضائل وقت العصر، ذهب البعض إلى أن المراد بالعصر في قوله تعالى والعصر وقت العصر. أما الذين قالوا إن المراد بالعصر هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حججهم أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في رواية: خير القرون القرن الذي بعثت فيه. فهذه من حجج القائلين بأن العصر عصر النبي وعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والعصر على الوجه الرابع المراد به عمر بني آدم عموما، عمر بني آدم عموما، أو عمر الحياة الدنيا، عمر الحياة الدنيا. فعلى قول العمر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قال فيه البعض عصر النبي محمد يعني زمنه، استدل البعض لذلك باستدلال عليه بعض التعكير، وأن الله جل ذكره أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يسكت، شخص يسكت، الجماعة اللي بينادوا على التجارة. أرجع فأقول إن الذين قالوا إن العصر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قائلهم إن الله ما أقسم بعمر أحد إلا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستدلال مغبر عليه. هم استدلوا بقوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فاعترض على هذا الاستدلال بأن المعني بقوله سبحانه لعمرك إنهم لفي سكرتهم هو لوط عليه السلام وليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قد قال القاضي عياض وغيره من الذين صنفوا في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولكن المعترض قال إن سياق الآيات إنما هي في شأن لوط عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في شأن لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، يعني سياق الآيات كله منصب على لوط عليه الصلاة والسلام. الذين قالوا للعصر والدنيا كلها، وجهتهم أن معنى العصر ينسحب على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الوجهات، ولعل الأمثل فيها قولان: أحدها أن العصر وقت العصر أو صلاة العصر، والله أعلم. أقسم الله عز وجل بالعصر على ماذا؟ على أمر يجدر بنا الوقوف عنده، ألا وهو إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا عام وسيستثنى منها القليل. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر على أن الإنسان لفي خسر، مزيد من التأكيد بقوله لفي، لم يقل والعصر إن الإنسان في خسر فقط، بل لمزيد من التأكيد إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. قال إخوة يوسف لأبيهم: تالله إنك لفي ضلالك القديم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. استثني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالآية دالة إذن على أن أغلب الناس، أغلب بني آدم في خسار، في خسران، دلت الآية على ذلك. فإذا كان هذا التأويل هو الراجح، وهو كما يظهر أنه الراجح الحمد لله، إذ شهدت له شواهد منها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، منها وقليل من عبادي الشكور منها، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله منها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلى غير ذلك من النصوص. ففي ذلك إذن رد على الديمقراطيين والمذاهب الهدامة التي وفدت إلينا، تلك التي تبني آراءها على الكسرة، التي تبني آراءها وأحكامها على الكسرة. إنما نحن نبني أحكامنا على الكسرة إن بنينا الكسرة الصالحة، ليس الكسرة على عمومها بما فيها من صلاح وما فيها من فساد. فالكسرة الصالحة التي يعتبر بها، أما الغثاء والفسقة فإن كثروا كلمتهم لا تعلو ولا تسود، بل يجب أن تسقط كلمتهم وأن يسقط رأيهم. فالهمل الرعاع الذين لا يقرون برب ولا دين، ولا يقيمون صلاة ولا يؤتون زكاة، ولا يطيعون الله ورسوله، جدير بأمثالهم أن يهملوا ولا يعبأ أصلا بآرائهم ولا بأقوالهم. فعلى ذلك يتأتى الطعن في هذه الديمقراطية الوافدة إلينا، ذلك المذهب الهدام الذي مؤداه أن الحكم للأكثرية، أن حكم الديمقراطية معناها وترجمتها حكم الأكثرية، ونحن ليس عندنا في إسلامنا ذلك، إنما عندنا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما أسلفت وكنت في مناقشة سريعة قبيل المجيء مع أخ من الإخوة أسأله ماذا كنت تقول في الديمقراطية في زمن قريب سبق، قل كنت أكفر بها بالطاغوت، والآن قال نحن مضطرون إليها. قلت نعم للإضطرار. فتعجبت من أمره، في أوقات الشدة كنت تكفر بما أسميته أنت الطاغوت، والآن أنت تؤمن به في أوقات رخائك من غير اضطرار، بل وتسعى أنت بنفسك إليه. فهذه وقفة يجب أن يقف كل شخص عندها، لأننا سنلقى الله. وقد أقسم ربنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال كثير من المفسرين عن قول لا إله إلا الله، يعني بمقتضياته. فانتبهوا أيها الإخوة لدينكم، ولا تعلقوا آمالا على أباطيل ستذهب أدراج الرياح. فإن الذي نأسى عليه في هذه الأيام أن كثيرا من إخواننا الأفاضل علقوا آمال السلامة والنجاة على الدستور، علقوا آمال السلامة والنجاة على الدستور، وظنوا أنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كذا تسرب هذا الظن إلى الكثيرين وتعلقوا به في سلامة البلاد تعلقا كبيرا، ولكن والحمد لله ما زلنا نعتقد أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأنه لا أمان إلا إذا أمننا الله، وما عند الله من الخير لا يتأتى إلا بطاعته، ولا يتأتى إلا بالاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. فلا أنحرف عن نهجه كي يكرمني، لا أنحرف عن نهجه كي يسلمني. ما الذي تعلمناه من بدهيات ديننا؟ ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الغلام المعلم ابن عباس رضي الله عنهما؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولنا عبرة ومدكر، فمن سلف من الذين كانوا يحكمون البلاد كان عندهم دساتير أقوى من هذه الدساتير، ولهم جند وشرط وملك شديد أعظم بكثير من الموجود الآن. فمن الذي ذهب بهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نتفطن لأمر من الأهمية بمكان عظيم، لأن إخواننا وكما كان السلف يقولون إن من صور الشرك اللفظية أن تقول لولا الكلب لجاءنا اللصوص، هذا مسطر في الكتب، تعلق النجاة والسلامة على الكلب. كم يقولون ذلك؟ فالكل الآن معلق الآمال بالدستور وأنه نجاة، وهذا مصادم للنص. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ويقول البعض إننا نتقي مفسدة أعظم، فتعجلوا بالسقوط في الفتنة قبل مجيئها. والله يقول، ومنهم من يقول إذن لي أي في ارتكاب المحظور والتخلف عن الغزو، ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، عياذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالذي نطالب به واعلموا أن الله سبحانه سائلي وسائلكم عما أقول وعما تسمعون أننا نريد أن نعتصم بالله وأن نلجأ إليه وأن نحكم كتابه فينا وأن نقيم شرعه فينا، هذا الذي نطالب به ونسعى إليه، ونكفر بكل طاغوت وبكل صغير وكبير يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي نطالب به في كل وقت وفي كل حين، ونسأل الله الثبات عليه حتى الممات، فإن أحوالا نراها تتقلب، نرى أحوالا أمام أعيننا تتقلب. وليس حديث النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا مؤمنا ويمسي كافرا لا يعني أنه يتلفظ بكلمة الكفر الصراح، إنما قد يسلك سبيل الكفار وهو لا يدري أنه سلك سبيل الكفار، وذلك عياذا بالله بتبني مناهجهم والدفاع عنها ومعاداة من يطالبون بالملة الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام. فوالله ما عهدناه ديمقراطيا ولا يدافع عن ديمقراطية ولا ليبراليا ولا يقر حكم الشعوب. وكل هذه المحدثات من الأمور التي دخلت علينا فشوهت ديننا وشوهت جمال ديننا، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالله الله في أنفسكم أيها الإخوة، اثبتوا على ما تعلمتموه من كتاب ربكم وسنة نبيكم. نعم سيصفنا واصفون أننا متخلفون وأننا رجعيون وأننا لا نفهم شيئا، ولكوننا لم نقبل الديمقراطية إذن ما الذي تعلمتموه في دنياكم؟ تعلمنا أن الله واحد لا شريك له، وأنه سبحانه يحكم ما يريد ويأمر فيطاع وينهى فننتهي عما نهانا عنه. هذا أصل ديننا وأصل توحيدنا الذي تعلمناه، والحمد لله على تعلمه. فليصف واصف بما يشاء، فعند الله اللقاء، وإنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فشهادتنا على الله أنه واحد لا شريك له، وأن شرعه الذي يتبع، وأعلنا عن رضانا به ربا وبدينه الإسلام دينا وبمحمد رسولا، وكفرنا بما يعبد من دونه، رضينا بالفطرة التي فطرنا الله عليها، فطرة الإسلام، وبكلمة الإخلاص، وكفرنا بكل وافد إلينا من دول الكفر من الملل والاعتقادات الباطلة والزائغة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، استثني من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولقد قال تعالى فيما سمعتم من آيات سلفت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم. وقد تقدم في سورة صاد أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن داود عليه السلام، شأن داود عليه السلام قال أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تتبع الهوى واحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وجاء بعدها التأكيد الشديد الذي والله يجعل أي شخص مؤمن يخشى من أن يكون رئيسا لدولة أو ملكا عليها إذا لم يقم بأمر الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ماذا لو اتبعت الهوى فيضلك عن سبيل الله؟ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تجعل أي مؤمن ورع لن يستطيع أن يقيم أمر الله أو يخشى أن يتبع الهوى يفر. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليس مجرد إيمان باللسان فحسب بل إيمان مشفوع ومتبوع بعمل الصالحات. فلا بد من البذل والعمل الصالح الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أؤمن بلساني وأعمل عملا سيئا. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا فيما بينهم بالحق. هل يكون متواصيا بالحق من قال تعالى نقر للديمقراطيات والاشتراكيات والليبراليات؟ هل هذا تواصي بالحق؟ هل تتواصى معي بالحق؟ تقول تعالى نقول نعم لديمقراطية أو لحرية أو لاشتراكية أو لعلمانية أو لليبرالية؟ أم المتواصي بالحق الذي يقول تعالى نرجع إلى شرع الله سبحانه إلى كتابه إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا أدري كيف سيوجه هؤلاء الناس الذين قالوا بالديمقراطيات دعوة إلى الله بعد ذلك. وكل نصوص القرآن عليهم شواهد. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ولما كان التواصي بالحق يتبعه ابتلاء والثبات على الحق يتبعه ابتلاء أوصى بعضهم بعضا بالصبر كما قال لقمان لولده يا بني. وهي كلمات لا مدلولها صدرت من حكيم شهد الله له بالحكمة بين يدي الموعظة حتى نقبل على الموعظة. فالذي شهد له بالحكمة هو الله ولقد آتينا لقمان الحكمة. ثم بعد ذلك ذكر الوصية إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يعني أقبله على حكمته. فمن وصايا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستتبع ابتلاءات قال واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور من الأمور القوية الشديدة التي لا يستطيعها إلا أولو العزائم من الرجال. فإذا نهيت عن المنكر ستبتلى ستبتلى. فإذا ابتليت فاصبر. نعم نلزم الحكمة والموعظة الحسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس معناه أننا نسكت في كل حال عن المنكرات. ليس معناه أن نسكت عن المنكر يتفشى وينتشر وندعي أن هذه الحكمة، بل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الآن وفي ظل هذه الدساتير الباطلة التي سوغت للشخص أن يكون حرا من أي قيد، سوغت له أن يفعل منكرا في الشارع، سوغت له أن يعمل عملا سيئا في الشارع لأنه حر، وأنت يا من تريد إنكار المنكر أنت المتهم وأنت المعاقب. فأين هذا من قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كنا ولا زلنا نطمع أن يأتي يوم يقال كلام الله الذي يتبع، أمر الله الذي يتبع، نهيه يجتنب. هذا الذي يفترض في دولة مسلمة أهلها مؤمنون بالله واليوم الآخر أن يصدر فوق كل قرار وقبل أي ميثاق وأي دستور، أننا مسلمون مستسلمون لأمر الله، نحن عبيده رب وإله، يأمرنا فنأتمر، ينهانا فننتهي، يحكم فنسمع ونطيع لحكمه سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي أن تصدر به أي قائمة لشرائع تسرع للبلاد أو يساس بها العباد. أما أن يترك أمر الله وراء الظهور، وأن يترك كتابه الكريم وراء الظهور، فعن أي شيء نقاتل؟ وعلى أي شيء نقاتل؟ وما معنى الحياة التي نعيشها؟ هل نحن بهائم نأكل ونشرب ونسعى لأكل أفضل الطعام وشرب أفضل الشراب وسكن أحسن البيوت، وبعد ذلك المثوى هي النار؟ هل هذا الذي خلقنا من أجله أن نسعى جاهدين لتحسين الظروف المعيشية على حساب الدين، ونطلب رفع الرواتب على حساب الدين وحساب الشريعة، وأن نتنازل عن عرى الإسلام عروة عروة من أجل لقمة العيش؟ لو كان ذلك ما جوع النبي نفسه وأكل ورق الشجر في شعب أبي طالب حتى كان يضعه وأصحابه كما تضع الشاة بعرا ليس له خلط. فإذا كانت الدنيا هي المرادة وأننا نفرط في كل شيء مقابل دنيانا ومستوى معيشتنا، إن هذا لهو الخسران المبين. لو كان هذا هو المراد فقط، متاع الدنيا الزائل الفاني بغض النظر عن الأموال من أين أتت، من ربا صرحت له صروح وشويدت له قصور، ومن ضرائب ومكوس وغير ذلك، مع ترك أوامر الله سبحانه وتعالى، إذن والله لقد ضعنا وما كنا من المهتدين إذا رضينا بهذا. فلنعلن عن توبتنا وإنابتنا إلى الله، وأننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبشريعة الإسلام شرعة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يسأل سائل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، أي ذهب ثواب عمله. ما المراد هنا بإحباط العمل؟ وابتداء الأخ الذي كلفناه بالتصنيف في أبواب العقيدة ومسائل الفاضل التي قد تشتبه عليه أن يضم إليها ذلك. فمعنى أخ كريم عهدنا إليه بأن يعمل بحثا حول الكلمات التي قد تلتبس على البعض كلفظ النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من فعل كذا، أو لن يدخل الجنة من فعل كذا، أو حرم على الجنة من فعل كذا، أو كفر من فعل كذا. كل هذه الألفاظ يجمع فيضيف إليها مثل هذا الذي نحن بصدده قد حبط عمله. فأقول من العلماء وبالله التوفيق من فصل قال من ترك صلاة العصر جحودا لها وإنكارا لها فقد حبط عمله كله، ومن تركها مهملا لها حبط عمل يومه ذلك، والله أعلم. فرق بين الاستحلال والإهمال. رجل لم يصلي العصر حتى أذن للمغرب، هل يجوز له أن يدخل في جماعة المغرب بنية العصر؟ يجوز ويأتي بركعة، والأولى أن يصلي معهم المغرب ثم يأتي بعد صلاة المغرب بصلاة العصر. نعم سيكون قد خالف الترتيب، لكنه مضطر إلى المخالفة ولم يجنح إليها عن عمد، والله أعلم. زوجها توفاه الله وجاءها في المنام وكان جائعا جدا. لا يلزم أن يكون المرئي هو الزوج، لا يلزم أن يكون المرئي هو الزوج. لماذا؟ لأن الشيطان قد يتمثل ببعض بني آدم. فأحببت أن ننبه على هذا، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الرؤى حق في كل وقت. فمن الممكن مثلا أن يأتيك الشيطان في صورة رجل وأنت على غير طريق الصواب، يقول لك اثبت أنت على خير كبير وأنت ترتكب محظورا شرعيا كبيرا. فليس المعنى أن الذي رأيته هو الحق، لأن الشيطان قد يتمثل ببعض الأشخاص لفتنة البعض وللتشويه أيضا. يعني أنت مثلا بجوارك أخوك يا أبا ذر، بجوارك أخوك حسن، قد يأتي الشيطان في المنام في صورة أخيك ويعمل أعمالا مشينة، فبعد أن كانت بينكما رابطة قوية إذا بك وبدون سبب تأخذ جانبا معينا وتشرد من حسن. يا أخي كنا بنأكل مع بعض أمس، لماذا تركتني؟ أنت كاتب لا تصير في أمر كده خاص لا أحب أن أخبرك به. يا أخي نحن إخوة، لنا حق الأخوة، بيننا صداقة وبيننا أخوة إيمانية. فأنت بنيت على ماذا؟ على عفريت الذي جاءك في النوم في صورة أخيك وهو يشرب سجارة. كنت تقول له أنا شايفك امبارح بعيني في الرؤية بتاع ربنا، تزعم أنها رؤية ربنا وأنت تشرب سجارة. فمن الممكن أن يتمثل الشيطان بصورة أشخاص آخرين، يأتي للرجل للإفساد بينه وبين زوجته، تتمثل جنية في صورة امرأتك في النوم وأنها مع رجل آخر، على طول تقوم الصبح لجالك تلتمس لها أي سبب وتقول أنت طالق. وقد حدث هذا من إخوة كثيرين، وجاء واحد منهم يستشيرني مرة بقول له لماذا يا أخي طلقت زوجتك؟ لماذا طلقتها؟ ألم تعلم أن الطلاق يسعد الشيطان؟ قال يا عم الشيخ في الرؤية بتاع ربنا أنا شفتها مع ابن الجار، ويقسم أنه رآها في المنام مع ابن الجار في الرؤية المنامية. طيب يعني هل أنت متأكد تمام التأكد أنها هي زوجتك. نعم أنا عارف زوجتي. وبنى على هذه أخي الشيطان يمكن أن يتمثل بصورة غير صورة امرأتك، أو يتمثل لابن الجار بصورة غير جارته. أنت الآن ظلمت اثنين، ظلمت الزوجة وظلمت ابن الجار وظلمت نفسك، وظلمت أيضا نفسك وظلمت أبنائك وأسرتك. لكن عقله وقف عند هذا الحد. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. فليحذر من هذا. أنا تعجبت من فاضل، سمعت له قولا يقسم بالله العظيم أن فلانا من الصحابة رأى يصلي في هذا المسجد وأنه أثنى عليه. هو يقول أقسم بالله لقد جاء الصحابي فلان إلى هذا المكان وقال كذا وكذا. طب من أدرك أنه الصحابي؟ أليس من الممكن أن يتمثل الشيطان بصحابي؟ وارد أم لم يرد؟ وارد أن الشيطان يتمثل بأي شخص لفتنة أي شخص، لفتنة أي شخص. قد يتمثل الشيطان ليفتن أي شخص من الأشخاص بأي صورة، إما بصورة ذم يذم لك في زيد من الناس، أو بصورة مدح كي تتبع الشخص وهو مخطئ. الشيطان له أساليب فاحذروها بارك الله فيكم. لكن على أي حال، التي رأت أن زوجها جائعا جدا، إذا كان مقصر في الصدقات في حياته تصدقي عنه، وإن لم يكن مقصر إذا وتصدقت عنه فأنت مثابة. خذي من الرؤيا ما ينفع الزوج بالنصوص الشرعية والله أعلم. امرأة حدثت لها حالة شديدة من الخوف من الموت، تفسر كل شيء حولها بأنه إنذار للموت مثل صوت الكروان والحمام الطير في السماء. عليها أن تذكر الله ذكرا كثيرا لأنها خرجت عن حد الاعتدال، وأيضا إن ازداد الأمر بها ضررا لا مانع من أن تعرض نفسها على طبيبة، فقد يكون ضعفا في الأعصاب. والنبي قال تداووا عباد الله، فمع الدعاء أيضا والله أعلم. امرأة سمعت قبل الغروب بدقائق صوت النداء على جنازة فاعتقدته أذانا فأفطرت، فما حكم صيامها؟ أختار في هذه المسألة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صومها صحيح للخطأ، والجمهور يرون أنها تعيد يوما مكانه، والأوفق للنصوص العامة للشريعة والله أعلم أنها يصح صومها والله أعلم. شخص قال لشخص كل من هذا الأكل، فظن الشخص الذي عرض عليه الطعام أن الأكل جيء به من أجل زيد، قال لا والله ما أكل، وعقد اليمين أنه لن يأكل ظنا أنه أتى من أجل من؟ زيد. فقال لا والله أنا ما أتيت به من أجل زيد، أتيت به من أجلك. فهو كان حلف بناء على ماذا؟ على ظن، فتبين له خطأه في الظن. فهل إذا أكل عليه كفارة؟ أقول أختار له عدم الأكل أيضا والله أعلم. تفهمت الكلام؟ طيب نعم نعم شيخ محمد، يأكل ويكفر. سوى لك الكفارة أنا أكفر 10 وأكل وجبة، ما روح أشتري لي وجبة تانية وأوفر 9، هو وزناها بهذا الميزان صح؟ إذا جايك يزن اقتصاديا يعني يقول أنا سأطعم كم؟ 10 من طعام المتوسط، فأنا إذا بأكل بوجبة وإذا شئت أتصدق بأربعة أفضل لي ما أدفع العشرة ككفارة للحنس في اليمين، فماذا تختار أنت؟ يعني هل أختار أنني آكل وأكفر عن يميني، أم أشتري وجبة لي والتسعة أتصدق بها؟ ما هو أنت تأكل من طعمك المتوسط حسب الأكلة، كلها أكلة الحمد لله. ما حكم عمل الجمعية المشتركة بين الناس بالمال ويقبض الأول فالأول؟ لا بأس بذلك، ليست ربا إنما يتعاون على البر والتقوى. ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ الشعر الذي بين الحاجبين إزالته ممنوع عند أكثر العلماء. يقول عند نهاية السنة الدراسية في الجامعة: أريد أن أعرف نتيجة الامتحان، فأتصل برجل يعمل في الكنترول حتى يعطيني الدرجات مبكرا، ولن يزيد ولن ينقص من الدرجات، ولكن غايته أنني لقلقي أسأله عن درجتي، أنا نجحت أم لم أنجح. فمقابل هذا أحول له رصيد مثلا ب50 جنيه على الطاير، رصيد في الهاتف، هل هذا جائز يا حسن؟ هو لن يأخذ حق شخص، لن يأخذ حق شخص، غايته أنه يريد أن يستعجل معرفة نتيجة أمره، إن كان سيرصد يسافر أي بلد يختفي فيها لما النتيجة تظهر، أو يعمل أي حاجة. هذا مخالف الشرط الجامعة. ظنك تأتي بحاجة حلوة يعني. على أي حال قل تركه أولى لما فيه من تعويد الموظفين على الرشوة وأخذ ما ليس لهم، والله أعلم. يسأل متى سيبدأ معهد المفسر؟ احنا بنعد له العدة الآن، بس يخرج لنا قريبا جدا كتاب في أصول التفسير حتى نجعله مرحلة في دراسة معهد المفسر. وأذكر الإخوة غدا نطرح هذا للنقاش بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدي عند خطبة النساء؟ عند خطبة النساء هادي، عند خطبة النساء إذا كان يقصد الخطوبة فلا أعلم شيئا ثابتا عن رسول الله، إنما كان أحيانا حد يذكر شيء إخوة في هذا الباب، النظر المخطوبة ما رب يتكلم سلام عن كلام التعريض للمتوفى عنها زوجها وقول المعروف عموما. لكن هل هناك هدي معين يصلي ركعتين يقرأ الفاتحة؟ الاستخارة طبعا، عند الاستخارة فيها نص. طيب دعوني أجمع الوارد فيها إن شاء الله. طيب، جدة قبل أن تموت أوصت بأن جميع أبناء أحد أولادها يأخذون ميراثه مثل ميراث أبنائها، مع العلم أن والدهم قد مات في حياتها. يعني المرأة قالت أحفادي الذين مات أبوهم في حياتي يأخذون كأن أباهم موجود، يعني هي وصية. قل إذا كانت الوصية لا تتجاوز ثلث التركة جاز ذلك. لا مش وصية، وصية مختارة، هي قالت أوصي بأن يأخذ أحفادي أبناء فلان الذي مات في حياتي نصيب أبيهم كأنه حي، فأقول إذا كان هذا لا يتجاوز ثلث تركتها جاز، إذا لم يكن يتجاوز، إذا كان قد تجاوز ثلث التركة يأخذون فقط الثلث. يقول ماذا لو رفض الدستور؟ وماذا يعني وفليرفض الدستور؟ والتسير البلاد بلا دستور ما المشكلة؟ على عهد الرسول ما كانش فيه دستور عليه الصلاة والسلام، الدستور هذا دخيل علينا، أتى من سنوات قليلة، ولا نعبأ بالمحكمة الدستورية ولا نريد محكمة دستورية، عبدونا لشيء اسمه المحكمة الدستورية، والمرأة المتبرجة تخرج تتكلم وتحكم في رقاب الجميع بناء على ماذا؟ على دستور، ليه تحكم بناء على كتاب الله وسنة رسول الله؟ إنما الدستور قال والدستور قال. يعني عظموا يا إخوة في نفوس الناس الدستور كأنه وثن جديد، وثن الدستور لا يأمن البلاد، الدستور يقول، المادة الدستورية تقول، دستورية يا أخي قل الآية تقول، الله يقول، رسوله يقول، إنما جعلوا ضخموا يا شيخ فتحي المادة الدستورية، الدستور أعوذ بالله من الدستور، يعني هل الأمان في الدستور؟ هل تظن أن الدستور خير حافظا؟ ها؟ لا صح. يا أخي الكريم فسروا مجهول بمجهول، فسروا مجهولا بمجهول، بارك الله فيك. يقول البعض إن هذا الدستور مؤقت وسوف يتغير. نعم قد يتغير إلى الأسوأ أيضا، قد يتغير إلى ماذا؟ إلى الأسوأ، كما أنك تفترض أن فئة طيبة ستطالب بالتغيير فافترض أن فئة شريرة ستطالب بالتغيير، فأعطي هذا الحق وهذا الحق. وإذا كنت أنت الآن معك في الظاهر رئيس الدولة ومجلس الشورى واللجنة التأسيسية ومجلس الشعب المحل وخرجت لنا بهذا الدستور الهزيل القبيح، فما ظنك إذا لم تكن أنت كذلك؟ فنحن ثابتون على كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهجنا اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والسير على سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أما أن أذهب أقول بنفسي نعم الديمقراطية أعوذ بالله، والله لئن متنا إلا أن يشاء ربنا شيئا ما وقعنا على هذا أبدا أبدا، أن أقول نعم للديمقراطية والحريات وسيادة الشعب وعدم إسلام الرئيس، أنا مالي وما الأدب، أنا غير مجبر، أنا في بيتي آمن الحمد لله، ما أجبرني أحد أنني أخرج، الحمد لله أنا في بيتي، أقل أحوالي أنني لن ألوث نفسي ولن أسود صحيفة عملي يوم ألقى الله، أقل شيء أنا جالس في بيتي. ويقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نلني خسر، كما قال القائل السابق، يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نلني خسر، الحمد لله. يقول أهديت لي شهادة استثمار كجائزة في معهد القرآن الكريم، ما حكمها؟ استرد سلمها في الحال وخذ قيمتها ولا تتركها تنمى هنالك. يقول ما المراد بقوله تعالى منهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا؟ كان يقول اذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني بإرسالي للجهاد، لأنك إن أرسلتني للجهاد سأقع في مخالفات شرعية، وهي النظر إلى نساء بني الأصفر، نساء الروم. يعني يقول له أنت ترسلني للجهاد مع الروم، في بنات حلوين هناك، أخشى على نفسي من ماذا؟ من الفتنة. ستفتني نساء بني الأصفر. في التفسير يعني ليس سبب نزول، ما أتكلم على السند، أتكلم على التفسير إجمالا. الآن طلب منه، قيل الجد بن قيس أو غيره، أن يخرج إلى القتال الذي حث عليه الرسول. اخرج معنا. قال ازل في التخلف عن الغزو. لماذا نزلك في التخلف عن الغزو؟ قال في هناك نساء حلوين، نساء الروم، سأفتن بهن، ازل ولا تفتني. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقط. أنت سقطت في الفتنة بشيء وهو التخلف عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طلعت قاتل، مش رايح للنسوان، طلعت قاتل. قال: أذلي ولا تفتني. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أقول ما أشبه الليلة بالبارحة. يقول: إذن لنا. نقول: نعم. لي حتى أوافق على الديمقراطية والحريات وإلى آخره، وشرع غير شرع الله. أنت بهذا بتسقط في الفتنة، تتعجلها لماذا؟ خليك في بيتك، أأمن لك من أن تذهب توافق. والله أعلم. يقول: صلينا معكم ولم تسجد لآية سورة صاد، فلماذا؟ صاد ليست من عزائم السجود، جاز السجود فيها وجاز الترك. وعموما سجود التلاوة مستحب وليس بواجب عموما. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.